إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا من هذا الاجتماع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله تجمعا سالما من كل شر معصوما، وأن يجعلنا فيه من المرحومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا متابعين إن شاء الله في شرح ما افتتح به السلطان المولى محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى كتابه مواهب المنان. مواهب المنان ابتدأه المصنف رحمه الله تعالى بذكر مقدمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني العقدية، عقيدة الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وافتتح بهذا السلطان الجليل المصلح الكبير رحمه الله تعالى كتابه مواهب المنان لأجل نشر العقيدة السلفية على وجه فيه حكمة كما قلنا، لكونه سلطانا وبعد السلطنة هو عالم، فرام رحمه الله تعالى أن ينشر هذه العقيدة السلفية بإدراجها في مقدمة مؤلفاته. وقلنا فيما مضى إنه رحمه الله تعالى أدرجها في كثير من مؤلفاته، لم يكن في جلها أو جلها، فلأدنى مناسبة يدخل هذه العقيدة من أجل أن يألفها الناس في وسط كان يعني أهل الكلام هم المسيطرين عليه كما هو معروف، وكما ذكر المؤرخون كالناصري رحمه الله وغيره. وقلنا إن من أحسن الشروح لهذه المقدمة القيروانية في الاعتقاد شرح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، وقد أخذنا يعني طرفا لا بأس به منها، وصل بنا الكلام إلى قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وله، أي لله عز وجل، الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال شيخنا شارحا: أسماء الله وصفاته من علم الغيب. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى غيب الغيوب، فما تعلق به فهو غيب، هذا هو الأصل فيه. ولكن هذا الغيب يطلع الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده المرسلين على ما شاء منه، كما قال عز وجل في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر، أي لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فأبان لنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بذاته العلية وأسمائه وصفاته الكريمة. فقال شيخنا: أسماء الله وصفاته من علم الغيب التي لا يجوز الكلام فيها إلا بما جاء به الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على ما يليق به سبحانه وتعالى، دون تكييف وتمثيل ودون تحريف وتعطيل، مع تنزيهه جل وعلا عبق به، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقلنا غير مرة إن هذه الآية كبير في القرآن الكريم فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ففيها معتقد أهل السنة الذي هو مستنبط طبعا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ففيها الإيجاز والإجمال في التنزيه والتفصيل في الإثبات، والتفصيل في الإثبات، ليس كمثله شيء، يعني هذه الجملة قد حوت كثيرا من الأشياء التي ينزه الله سبحانه وتعالى عليه، بخلاف أهل الكلام فإنهم يتوسعون في هذا ويقول إن ربنا تعالى ليس بجوهر ولا عرض ولا ولا ولا ولا، وهذا مخالف لطريقة القرآن. بينما الإثبات فيه التفصيل، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. وتمشي معك هذه الآية في كل ما تريد إثباته لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهي حاضرة في ذلك المقام. ليس كمثله شيء وهو الذي يضحك سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو يفرح، ليس كمثله شيء وهو يغضب، ليس كمثله شيء وهو يرضى. وقس على ذلك في الاستواء، في سواء في الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. جاء في القرآن الكريم إثبات الأسماء لله عز وجل ووصفها بأنها حسنى، حسنى لأنها أسماء، فهو كأنه تأنيث لأحسن، ككبرى تأنيث لأكبر، وأكبر اسم التفضيل. فقوله هنا وصفها بأنها حسنى، قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعنى كون أسماء الله حسنى أنها بلغت في الحسن غايته ونهايته. إذا أردنا أن نصف كذا فنقول أحسن، وهو اسم تفضيل أفضل، بل توصف بأنها حسنى كما جاء في هذه الآيات الكريمات. أسماء الله كلها مشتقة. ما معنى مشتقة؟ تدل على معان هي صفات، فالعزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الحكمة، والكريم يدل على الكرم، والعظيم يدل على العظمة، واللطيف يدل على اللطف، والرحمن والرحيم يدلان على الرحمة، وهكذا. وليس في أسماء الله اسم جامد، وما ذكره بعض أهل العلم من أن أسماء من أسماء الله الدهر فغير صحيح، غير صحيح يعني جعله اسما، طبعا هذا سلطة بركات، فغير صحيح، فإن الحديث القدسي فيه يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، رواه البخاري ومسلم. لا يدل على أن من أسماء الله الدهر، لأن الدهر هو الزمان، والله تعالى هو الذي يقلب الليل والنهار، فمن سب المقلب، مقلب اللي هو الليل والنهار، فمن سب المقلب وهو الدهر رجعت مسبته إلى المقلب اللي هو الله عز وجل. وقد بين الله ذلك بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وأما الصفات، صفات الله عز وجل، فليس كل صفة يشتق منها اسم، بخلاف الأسماء. الأسماء ليست جامدة وإنما هي مشتقة، كل اسم يدل على صفة من الصفات العليا. ولكن الصفات العليا ليست كل صفة تدل على اسم، فإن من صفات الله عز وجل الذاتية. الذاتية سيأتي بيانها، الذاتية هي الملازمة للذات كالوجه واليد وغير ذلك. قال هنا فإن من صفات الله الذاتية الوجه واليد والقدم، ولا يؤخذ منها أسماء. لا يمكن تأخذ من أسماء الله عز وجل شيئا يشتق من الوجه، لا يمكن. ومن صفاته الفعلية الاستهزاء والكيد والمكر. ولو قلنا الاستهزاء والكيد والمكر بأهل هذه الصفات، لأن هذه من الصفات المقابلة، مقابل بمعنى أن الله عز وجل يمكر بالماكرين ويستهزئ بالمستهزئين كما جاء في القرآن. الله يستهزئ بهم ويمدهم في علاش، لأنهم هم استهزئون، فتكون هذه على سبيل المقابلة. نعم، ولا يقال إنها يعني تؤخذ منها أسماء ابتداء، ولا يشتق منها أسماء، فلا يسمى عز وجل بالماكر والمستهزئ والكائد حاشاه تعالى. وأقول والشيء بالشيء يذكر، إن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة المشتق. الشيخ هنا وجد يعني هذا المدخل فأراد أن يفيد بفائدة، الشيء بالشيء يذكر يعني حتى يعني سياق الكلام هو في الكلام عن الله عز وجل، سينتقل الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المناسبة. قال وأقول والشيء بالشيء يذكر، إن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة مشتقة تدل على معان وليس فيها اسم جامد. وليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم طه وياسين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود، تحفة المودود بأحكام المولود، هذا كتاب خصه ابن القيم رحمه الله تعالى لأحكام المولود، قال: ومما يمنع منه التسمية بأسماء القرآن وسوره مثل طه وياسين وحاميم، وقد نص مالك على كراهية أو على كراهة التسمية بياسين، ذكره السهيلي. السهيلي رحمه الله تعالى هو شارح سيرة ابن هشام التي اختصرها من سير ابن إسحاق، وكتابه اسمه الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام. السهيلي عالم أندلسي، فقد يكون في كتابه هذا لمناسبته للسيرة، لأن الشيخ لم يذكر يعني المصدر في هذا، أو يكون له كتاب يعني فيه فوائد مختلفة مثل بدائع الفوائد ابن القيم، حتى يعني بعضهم من يقال إن ابن القيم قد اتكأ على كتابه ذلك في كتابه البدائع والفوائد، لكن نقل ابن القيم رحمه الله لا زال أهل العلم ينقل بعضهم من بعض. قال: وأما ما يذكره العوام، ما زال كلام ابن القيم، وأما ما يذكره العوام وأن ياسين وطاها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح، ليس ذلك في حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صاحب، وإنما هذه الحروف مثل ألف لام ميم وحاميم وألف لام راء ونحوها، انتهى كلام ابن القيم. قال شيخنا: ولعل من توهم التسمية بطه وياسين من العوام أخذه من الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الحروف المقطعة في سورتي طه وياسين، ظانا أن هذين من أسمائه صلى الله عليه وسلم. يعني لما ذكر الله عز وجل طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يحسبون أن طه يعني أي يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وكذلك ياسين: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فهم ظنوا أنه لما كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت هذه الحروف أنها اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء أيضا بعد الحروف المقطعة في سورتي الأعراف وإبراهيم مثلا. في سورة الأعراف قال الله عز وجل: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ففيه خطاب، وإن كان يعني أقل من الخطاب الأول، خطاب الأول مباشر: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لكن هذا أيضا نفس الشيء. وكذلك في سورة إبراهيم قال الله عز وجل: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزلناه إليك، أيضا فيها الخطاب، ولم يقل أحد إن ألف لام ميم صاد وألف لام را من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد، فإن منها ما أطلع الله عز وجل الناس عليه، ومنها ما استأثر بعلمه، ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك، يعني الألفاظ تختلف، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه أو حزنه وأبدله مكانه فرحا، لكن شرطا يقول العبد هذا بيقين يتواطأ فيه القلب مع اللسان، يتواطأ فيه القلب مع اللسان، وإلا النتيجة هذه معروفة، يعني أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إلا أبدل أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. رواه الإمام أحمد في المسند، وعلق عليه الشيخ شعيب الأرناؤوط وصاحبه بتضعيفه، وقد نقلوا عن الحافظ بن حجر تحسينه، وصحه الألباني في السلسلة الصحيحة، وقد صحح هذا الحديث ابن القيم رحمه الله جميعا، وشرحه شرحا واسعا في كتابه شفاء العليل. من يكمل عنوان كتاب شفاء العليل؟ في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ومن أوسع ما كتب في هذا الباب. نعم، في الباب 27 منه، يعني من أراد يتوسع في شرح هذا الحديث يرجع إلى كتاب ابن القيم شفاء العليم. والأصل عدم حصر الأسماء بعدد معين إلا بدليل يدل على ذلك. لماذا؟ لأننا رجعنا إلى الأمر أن هذا أن الأسماء تتعلق بالرب سبحانه وتعالى، وما يتعلق به جل وعلا فهو من عالم الغيب لا من عالم الشهادة، فلا بد أن يبين لنا الوحي الشريف ما يختص بهذه الأسماء حصرا أو عددا أو ما شكل ذلك. قال شيخنا: ولا أعلم دليلا يدل عليه. وأما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا. فالمطبوع عندي هنا كان إلا واحدة، ولا شك أنه غلط. ثم راجعت المواضع التي أشار إليها شيخنا من الصحيحين، فإذا فيه واحدا، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. طيب، هذا الحديث بهذا اللفظ هل يدل على حصر الأسماء في 99؟ لماذا؟ قال: فلا يدل على حصر أسماء الله في هذا العدد، بل يدل على أن من أسماء الله 99 اسما، من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. وأحصاها طبعا العلماء يقولون حفظها أو دعا الله عز وجل بها أو كذا. وذكر النووي رحمه الله، المناوي ذكر رحمه الله تعالى، قال: والمحققون على أن المقصود بأحصاها حفظها. وطبعا هو لما يحفظها ماذا يفعل بها؟ يحفظها وينتظر؟ لا، يطبق ما أمر الله عز وجل به: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، إذن من أحصاها دخل الجنة. كما لو قال قائل: عندي 100 كتاب أعددتها لطلبة العلم، فإنه لا يدل على أنه ليس عنده إلا هذا العدد. يعني هذا 100 كتاب شأنها أنها معدة لطلبة العلم، ولكن الباقي لا، أنا عندي ممكن، يعني يحتمل هو ممكن مكتبته فيها 100 كتاب أخرجها لطلاب العلم فقط، لكن لا يعني إطلاقا أن ما عنده 100 كتاب إلا 100 كتاب فقط. طيب، لم يثبت في سرد الأسماء حديث، وقد اجتهد بعض العلماء في سردها. لم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الأسماء هاي لله 99 اسما ثم تسرد بعد ذلك. طيب، وكيف الذي رواه الترمذي فيه إن 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ثم سردها؟ كيف يجمع بين هذا وهذا؟ مدرجة، أحسنت، مدرج. هو المدرج الذي أتى في سنده ومتنه ما ليس منه فاقتده. المدرج هو الذي يأتي الرواة فيدخلون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إما في أوله أو وسطه أو آخره، ما ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، مثل فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أو غير ذلك، يعني أمثلة كثيرة. فالوارد عند الترمذي رحمه الله تعالى أدرجه الوليد بن مسلم. ولذلك شيخنا هنا يقول: وقد اجتهد بعض العلماء في استخراج 99 اسما من الكتاب والسنة، منهم طبعا منهم الحفظ، لكن من أولهم الوليد بن مسلم، هذا أحد الرواة من تلاميذ الأوزاعي رحمه الله تعالى، وكان هو يعني يدلس تدليس التسوية، ومن شر التدليس كما هو معلوم. لكن شأن هذا الأمر غير ما نحن فيه، يعني مع هذا كان يعني عالما لا شك في ذلك، فهو أول من اجتهد في عد هذه الأسماء رحمك الله. نعم، ومنهم الحافظ ابن حجر، فقد جمع هذا العدد في كتاب فتح الباري وفي التلخيص الحبير. فتح الباري شرح، والتلخيص الحبير تخريج. فتح الباري معروف، يعني ممكن يعني بدون تردد نقول أفضل شرح على صحيح البخاري. كان شيخنا الشيخ محمد علي أدم اليوتيوبي رحمه الله تعالى يقول: لولا فتح الباري ثم فتح الباري ما قضيت أوطاري. هذا من الجناس لولا فتح الباري ثم فتح الباري، جناس تام في اللغة العربية. وقال جناس بمعنى أن تكون كلمات متفقة وتكون معاني مختلفة. فتح مثل كتاب الحافظ العراقي أيضا. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في إحياء علوم الدين، في إحياء الإحياء من الأخبار، إحياء الغزالي. الأسفار الأولى الكتب. المغني عن حمل الأسفار، مغني عن حمل الكتب في الأسفار. فالأسفار الأولى كتب، والأسفار الثانية جمع سفر. وهنا فتح الباري، لولا فتح الباري يعني الفتح من الله عز وجل، ثم فتح الباري اللي هو الكتاب، ما قضيت أوطاري، يعني ما أنا قضيت نهمتي وأوطاري من شروح الحديث رحمه الله تعالى رحمته واسعة. وفي التلخيص الحبير هو تخريج الحافظ بن حجر كأنه لخص فيه تخريج شيخه ابن الملقن على كتاب الرافعي. كتاب الرافعي كتاب مركزي في الفقه الشافعي، جاء العلماء فخرجوا أحاديثه. ابن الملقن خرج أحاديثه في كتاب البدر المنير، وهذا موسوعة من موسوعات علم التخريج، تخريج أحاديث. يعني يذكر الرافعي بعض الأحيان يذكر مثلا الحديث بمعناه، فيأتي ابن الملقن مثلا ويتوسع ويقول هذا الحديث رواه فلان وفلان وفلان وفلان، توسع. يعني جاء الحافظ فلخص ما في كتابه ثم زاد ما فتح الله تعالى عليه. ولذلك هو من الكتب المهمة لطلاب العلم. تجد مثلا مع التلخيص الحبير، مع نصب الراية قبله ونصب الراية لحديث الهداية في الفقه الحنفي، تخريج الفقه الحنفي لحافظ الزيلعي، ثم التلخيص الحبير، ثم البدر المنير قبله، ثم بعد ذلك كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، إرواء الغرير، السلسلتين وغير ذلك. طيب، ومنهم من جمع كذلك هذا هذه 99 باجتهاده منه، يعني من نصوص كتاب السنة، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى. وهذه الكتب الثلاثة متفقة في أكثر الأسماء، ويوجد في أحدها ما لا يوجد في الآخر. وأسرد الشيخ الآن اجتهد باجتهاده كذلك، وأدلى بدلوه مع الدلاء كما يقال، وسرد لنا هنا 99 اسما يعني مستنبطة من الكتاب والسنة، كل اسم مع دليله. قال: وأسرد فيما يلي 99 اسم من أسماء الله الحسنى مرتبة على حروف الهجاء، ومع كل اسم دليله أو دليله، أسرد دليله من الكتاب أو السنة. وفيها زيادة على ما في الكتب الثلاثة اسماء الستير والديان. يقال الستير، وكان شيخنا محمد علي آدم رحمه الله يقول يحرر الستير، يقول ليس في أسماء الله عز وجل الستير في عين، لا، كلها مثل سميع، مثل بصير، مثل خبير، مثل كريم، يقول ستير. والمسألة تحتاج إلى زيادة يعني بحث، والله أعلم. طيب، زاد عليها الشيخ العباد الستير والديان. طيب، أولا ابتدأ بسم الله عز وجل. الله هو أصل الأسماء، ويطلق على هذا الاسم لفظ الجلالة. قال لفظ الجلالة اللي هو الله. ويأتي مرادا به المسمى مبتدأ، يأتي هو مبتدأ، ويخبر عنه بالأسماء الأخرى، فيقال: والله غفور رحيم، والله غفور رحيم، والله عزيز حكيم، وتنسب له الأسماء كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، وقال: له الأسماء الحسنى. اسم الله عز وجل الآخر، دليله هو الأول والآخر. الأحد، دليله قل هو الله أحد. الأعلى، دليله هو الشيخ رتبها على حروف المعجم. الأعلى، دليله سبح اسم ربك الأعلى. الأكرم، دليله اقرأ وربك الأكرم. الإله، دليله وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. الأول، دليله هو الأول والآخر. البارئ، دليله هو الله الخالق البارئ المصور. الباطن، دليله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. البر، دليله إنه هو البر الرحيم. البصير، دليله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التواب، دليله اتقوا الله إن الله تواب رحيم. الجبار، دليله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. يعني لو لم يرتب الشيخ حسب الحروف أو حسب حروف الهجاء، يعني هذه الآية مثلا ستكون تضمنت يعني جمعا من الأسماء يذكر دليل فيها دليل واحد، يعني يكون أخصر. الجميل دليله حديث إن الله جميل يحب الجمال رواه مسلم. الحافظ دليله فالله خير حافظا، قراءتنا خير حفظا، وهو أرحم الراحمين. الحسيب دليله وكفى بالله حسيبا. الحسيب هو إيش؟ ما معنى الحسيب؟ ها؟ الكافي. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. الحفيظ دليله إن ربي على كل شيء حفيظ. الحق دليله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الحكم دليله حديث إن الله هو الحكم وإليه الحكم رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. الحكيم دليله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الحليم دليله هو الله غفور حليم. الحميد دليله وهو الولي الحميد. الحي دليله هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحي دليله حديث إن الله عز وجل حي ستير أو ستير كما قلنا يحب الحياء والستر رواه أبو داود وغيره إسناده حسن. الخالق دليله هو الله الخالق البارئ المصور. الخبير دليله قال نبأني العليم الخبير. الخلاق دليله إن ربك هو الخلاق العليم. الديان دليله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الله العباد أو قال الناس عراة غرلا بهما، قال قلنا ما بهما؟ قال ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. الحديث يعني الحديث يعني تتمة الحديث. أخرجه الحاكم في المستدرك في موضعين وصحه وأقره الذهبي وحسنه الحافظ في الفتح والألباني في صحيح الأدب المفرد رحمهم الله جميعا. الرب دليله سلام قولا من رب الرحيم. الرحمن دليله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحيم دليله ما سبق ثم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الرزاق دليله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرفيق دليله حديث إن الله رفيق يحب الرفق رواه البخاري ومسلم. الرقيب دليله وكان الله على كل شيء رقيبا. الرؤوف دليله إن ربكم لرؤوف رحيم. السبوح دليله حديث سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والسبوح معناه المسبح الذي تنزه عن كل شيء لا ينبغي له كما قال ابن فارس. ومن حيث الضبط ضبطه هل يقال سبوح ولا سبوح؟ الظاهر أن الأمرين كلاهما، وذكر الشيخ الألباني رحمه الله في حاشية لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الأمر أنه يقال سبوح سبوح، يعني نقلا على أئمة اللغة. نقل السيوطي في عقود الزبرجد يعني الجوهري، عقود الزبرجد هذه مثل حاشية وضعها السيوطي على مسند الإمام أحمد، ذكر فيها في عن الإمام الجوهري، جوهري من أئمة اللغة صاحبه كتابي الصحاح، الصحاح للجوهري، حسنت الصحاح للجوهري. قال أن كل اسم على وزن فعول أو فعول على هذا الوزن فهو مفتوح العين، أي مفتوح الأول سبوح، إلا في سبوح قدوس، يعني كل وزن على هذا النسق فهو على الفتح إلا السبوح والقدوس، فإن الضم فيهما أكثر، يعني هو الأكثر، الآخر موجود لكن أكثر استعمال المتكلمين على هذا. الستير أو الستير مرة دليله عند اسم الحي. السلام دليله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. السميع اللهم أن، لما نقول مثلا في أدعية أذكار الصلاة اللهم أنت السلام ماذا نقصد يعني؟ ها؟ أو تنزيه اللهم أنت السلام من كل أنت السالم من كل نقص. اللهم أنت السلام ومنك السلام، ومنك السلام أي السلامة تطلب منك. يعني مهم الإنسان يتدبر في الأذكار ويعرف معانيها، يعني تؤدي غرضها. الأذكار ليست ألفاظا فقط تقال باللسان، لا، إذا تواطأ فيها القلب، والقلب لا يمكن أن يتواطأ مع اللسان إلا إذا علمنا المعنى، إلا إذا علمنا المعنى، سواء هذا أذكار الصلوات، أذكار الموظفة في كل، أو الأذكار المطلقة عموما، التسبيح مثلا مطلق لا حد له أو كذا، ولكن أذكار الموظفة، أذكار الصلاة، أذكار الخروج من البيت، الدخول كذا وغير غير ذلك، يعني يحسن يعني بيانه. السميع دليله هو الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. السيد دليله حديث السيد الله تبارك وتعالى، رواه أبو داود وإسناده صحيح. الشافي دليله حديث اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت، صلى الله نشفينا وشفي جميع المسلمين، رواه البخاري ومسلم. الشاكر دليله وكان الله شاكرا عليما. الشكور دليله إن ربنا لغفور شكور. الشهيد دليله أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. تجد الأسماء مثل هذه قليلة، إلا الأخ عمر مسمي عبد الشهيد، ما شاء الله أصلحه الله ابن المسلمين جميعا. الصمد دليله الله الصمد. الطيب دليله حديث إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، رواه مسلم. الظاهر دليله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. العزيز دليله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. العظيم دليله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. العفو دليله وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. العليم دليله والله مولاكم وهو العليم الحكيم. العلي دليله إنه علي حكيم. يعني بعض الأدلة تجد يعني اسم واحد مثلا عليه أدلة كثيرة جدا، لما يذكر الشيخ يعني بعضها مثل العلي العظيم في آية الكرسي وفي غيره. الغالب دليله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الغفار دليله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني الاستغفار من أسباب نزول القطر فلنكثر منه عسى الله أن يرحمنا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الغفور دليله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الغني دليله والله الغني وأنتم الفقراء. الفتاح دليله قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. القادر دليله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. القاهر دليله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. القدوس دليله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. القدير دليله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. القريب دليله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. القهار دليله وبرزوا لله الواحد القهار. القوي دليله يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. القيوم دليله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الكبير دليله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الكريم دليله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الكفيل دليله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وحديث قصة الإسرائيلي الذي قال لمن أسلفه كفى بالله كفيلا، لما قال له هات الكفيل قال كفى بالله كفيلا، رواه البخاري. اللطيف دليله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. المبين دليله يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. المتعال دليله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. المتكبر دليله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتين، دليله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، المجيب دليله إن ربي قريب مجيب، المجيد دليله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، المحسن دليله حديث إن الله محسن يحب المحسنين رواه ابن أبي عاصم في الديات وابن عدي في الكامل وابو نعيم في أخبار أصبهان وإسناده حسن كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة انظر صحيح الجميع. وللشيخ شيخنا الشيخ محسن العباد جزء صغير في إثبات المحسن أن المحسن من أسماء الله عز وجل. المحيط دليله ألا إنه بكل شيء محيط، المصور دليله هو الله الخالق البارئ المصور، المعطي دليله حديث والله المعطي وأنا القاسم رواه البخاري، المقتدر دليله وكان الله على كل شيء مقتدرا، المقدم دليله حديث أنا المقدم وأنت أنت المقدم وأنت المؤخر رواه البخاري ومسلم، المقيت دليله كان الله على كل شيء مقيتا، الملك دليله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، المليك دليله في مقعد صدق عند مليك مقتدر، المنان دليله حديث اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، حديث الذي ورد فيه أن هذا أن الدعاء به من اسم الله من اسم الله الأعظم أو اسم الله الأعظم رواه أبو داود بإسناد حسن، المهيمن دليله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، المؤخر دليله مر معنا في حديث أنت المقدم وأنت المؤخر، المولى دليله نعم المولى ونعم النصير، المؤمن دليله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، النصير دليله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، الهادي دليله وكفى بربك هاديا ونصيرا، الواحد دليله قل هو قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، الوارث دليله وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، الواسع دليله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، الوتر دليله حديث إن الله وتر يحب الوتر رواه البخاري ومسلم، الودود دليله إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، الوكيل دليله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الولي دليله فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، الوهاب وهو الاسم الأخير دليله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يعني هو الأخير من هذه الأسماء 99. وقد أورد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين 99 وجها تدل لقاعدة سد الذرائع مقتصرا على ذلك موافقة لعدة أسماء الله الحسنى الواردة في الحديث، وأوردت يعني الشيخ وجد يعني مناسبة دنيا ف يعني خرج لإبراز هذه الفائدة ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع معروفة وهي من أهم الأصول عند مالك رحمه الله تعالى، وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذه اعتماد، سد الذرائع يعني مثلا هذه القنينة ستؤدي إلى شيء فاسد وهي مباحة في الأصل، نحن نمنعها لأجل أنها تؤدي لا لأجل أنها هي حرام ولكن أجل أنها ستؤدي إلى المشكل. وقد ذكرت لكم يعني فيما يتعلق بالسلاطين المغاربة المولى سليمان رحمه الله تعالى يعني في رسالة أرسلها إلى ابن سعود رحمه الله يعني عندما الدولة السعودية يعني بسطت نفوذها على الحرمين الشريفين وكذا وأزالوا ما فيها من أولا في الأمن وانبروا لقطع الطرق فأمن السبل وشكر لهم ذلك كثيرا جدا، ثم إزالة يعني هدم القباب والأضرحة وما شكل ذلك يعني باعث يشكرهم وكتب الرسالة على يعني أمر يعني أحد علماء دولته موجودة في الخزنة الحسنية قال له الطيب بن كيران ومن ضمن الأشياء التي شكر له قال يعني وكونكم تهدمون هذه الأشياء وتسدون يعني ذرائع الشرك فهذا موجود عندنا في المذهب المالك، وأنه من أعظم الأصول التي اعتمد عليها مالك رحمه الله تعالى وهي سد الذرائع. ابن القيم رحمه الله تعالى حشر في إعلام الموقعين 99 وجها لأجل إثبات حجية هذه القاعدة وهذا المسلك. فالشيخ لما ذكر 99 اسما لله عز وجل ذكر هذه الفائدة، ثم ذكر فائدة تتعلق به بكتابه حفظه الله، نضر له كتاب اسمه دراسة وحديث نضر الله امرأ سمع مقالتي رواية ودراية، كتاب للشيخ العباد مطبوع مع مجموعة مؤلفاته. أورد الشيخ فيه 99 فائدة مستنبطة من هذا الحديث الذي ورد بألفاظ كثيرة مختصرة ومطولة. طيب، من أسماء الله، من خصائص الأسماء، منها ما يطلق على الله وعلى غير الله، ومنها ما هو مختص بالله لا يطلق على غير الله عز وجل أبدا. من أسماء الله ما يطلق على غيره كما قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وصف الإنسان بأنه سميع بصير. نعم. والمعاني التي تدل عليها الأسماء لا يشبه فيها الخالق المخلوق ولا المخلوق الخالق، بل نقول كما ورد في بعض الأحاديث كما قلنا فيها ضعف، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، كفضل الله على خلقه. وكذلك في كل شيء، فضل سمع الله على سمع خلقه كفضل الله على خلقه، فضل بصر الله على بصر خلقه كفضل الله على خلقه، ما لا وجه للمقارنة إطلاقا. ومنها ما لا يطلق إلا على الله ولا يطلق على غيره، مثل الله والرحمن والخالق والبارئ والرزاق والصمد. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند تفسير البسملة في أول الفاتحة، والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى لم يزل أي الله عز وجل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. الله عز وجل متصف بصفاته متسم بأسمائه أزلا وأبدا، فلم يتسمى باسم بعد أن لم يكن متسميا به، معروف هذا أزلا وأبدا، بمعنى أن الله عز وجل متسم بأسمائه الحسنى جل وعلا، فلم يتسمى باسم بعد أن كان غير متسم به. وأما صفات الله عز وجل فهي تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية قائمة بالذات لازمة لها أزلا وأبدا ولا تتعلق بمشيئة ولا إرادة، مثل هذه الأسماء التي ذكرنا وأنها يعني لا يعني يؤخذ منها، مثل الصفات التي لا يؤخذ منها أسماء، نعم، لا تدل على اشتقاق الأسماء، ولا تتعلق بمشيئة وإرادة، بمعنى أن الله عز وجل له وجه، لا نقول إنه عنده وجه، وعنده وجه إذا شاء، وإذا لم يشاء لم يكن وجهه، تعالى الله عز وجل عن ذلك. نعم. ولا تتعلق بمشيئة وإرادة كالوجه واليد والحياة والعلم والسمع والبصر والعلو. وصفات فعلية، نوع الثاني، في صفات فعلية متعلقة بالمشيئة والإرادة كالخلق والرزق، في المصدر ديال رزق يرزق ونقول رزقا ولا نقول رزقا، لأن الرزق هو الشيء المرزوق، لكن المصدر رزق يرزق رزقا. فمن صفات الله عز وجل الخلق والرزق والاستواء والنزول والمجيء، وهذه الصفات نوعها قديم وآحادها حادثة. العلماء يقولون قديم النوع حادث الآحاد، كلام الله عز وجل مثلا قديم النوع، الله عز وجل تكلم أزلا وأبدا، ثم حادث النوع أنه يتكلم متى شاء،

فقد قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه لجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وفي هذه الآية الكريمة إثبات حصول الكلام من الله لموسى عليه السلام عندما جاء لميقات ربه، وفيها أن موسى لما سمع كلام الله طمع في الرؤية فسألها فلم تحصل، لأن الله شاء أن تكون رؤيته في الدار الآخرة وهي أكمل نعيم يحصل لأهل الجنة، وشاء ألا تقوى الأبصار في هذه الحياة الدنيا على رؤيته، ولهذا قال الله عز وجل لموسى لن تراني أي في الدنيا، ليس كما يقول المعتزلة أن الرؤيا منفية أن الله تعالى نفاها ويقولون في هذه لن الزمخشرية، بمعنى أن الزمخشري وهو من رؤوسهم يقول أن كيف يعني لن الله تعالى نفى الرؤيا فلا تحصل، ويعني تركوا يعني الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى خلف ظهورهم. نعم، أي في الدنيا لا يرى، بل إن الجبل مع صلابته لم يثبت أمام تجلي الله عز وجل فصار دكا، وأما في الدار الآخرة فإنه سبحانه وتعالى يجعل عباده المؤمنين قادرين على رؤيته بما يعطيهم من القوة على ذلك، ويدل لعدم رؤية الله عز وجل في الدنيا قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا، أي اعلموا وتحققوا، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، يعني قول فصل، أخرج هذا الحديث مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ولعل في هذا القدر كفاية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وصرنا على من عادانا، ولا اجعل مصيبتنا في ديننا، ولا اجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.